إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذه الآيات التي نستعين الله تبارك وتعالى على تفسيرها وبيان بعض ما جاء في أحكامها، هي آخر الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الصورة الكريمة التي هي صورة غافر، صورة المؤمن. وكنا في الدرس الماضي توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية كما بيّن في مثيلاتها في مواضع من القرآن، فالله سبحانه وتعالى بيّن وأظهر وأوضح لعباده، وهذا من إقامة الحجة عليهم حتى لا يكون عندهم من المسوغات والمبررات ما يحتجون به على مخالفتهم للرسل وإعراضهم عن دين الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى قد أقام الحجة على عباده وبيّن لهم الحق على ألسنة رسله، بل أكثر من ذلك حتى في آيات الله عز وجل المشهودة التي هي في الكون. والعاقل إذا تأمل في آيات الله عز وجل وما أكثرها علم أن هذا الخلق المحكم المتقن لم يكن على سبيل المصادفة، بل يدل على الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الخلق ودبر أمره وأحكمه أيما إحكام. ولهذا قال تعالى: ويريكم، المخاطب به الناس، ويدخل فيه المشركون من باب أولى. ويريكم بمعنى يظهر الله عز وجل لكم آياته حتى تروها، حتى تروها عيانا. وهذا كما قال في الآية الأخرى: سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. في الأفاق لمن كان له عقل ينظر إلى ما حوله، يرفع رأسه إلى السماء، ينظر في أثار ما خلق الله تبارك وتعالى. ولمن قصر نظره ولمن لم يفتح الله عز وجل عليه ليتدبر ويتأمل وينظر في آيات الله عز وجل الكونية، فالله سبحانه وتعالى أمره أن ينظر إلى نفسه، إلى نفسه التي بين جنبه، وهو يرى أعضاءه ويرى بدنه ويرى حواسه وكل ما خلق الله سبحانه وتعالى في هذا البدن يؤدي وظيفته على أحسن حال، وليس هو الذي يسهر على هذا البدن وعلى هذا الجسد، يأكل الطعام ويشرب الشراب وينام ويسير، وكل هذا من تدبير الحكيم العليم سبحانه وتعالى. ولهذا قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وهذا كما قال أيضا في سورة الذاريات: وفي الأرض آيات للموقنين. ومن لم يحصل له اليقين أمره الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلى نفسه. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. هنا قال تعالى: ويريكم آياته. آيات هي جمع آية، والآية كما سبق وأن بيناه هي العلامة على الشيء، كما قال الله عز وجل: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وكما في قوله سبحانه وتعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمهم علماء بني إسرائيل. فالآية هي العلامة على الشيء، إذن فهي علامة على ما يختص بها من صفة. وذكرنا لكم بعض الأمثلة التي تدل على أن هذه من آيات الله عز وجل، إنزاله تبارك وتعالى للغيث الذي هو ماء السماء، فإذا نزل على الأرض وشربت الأرض ذلك الماء أنبتت بعد ذلك الكلأ والعشب، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل شيء، من كل زوج بهيج. وهذه آية عظيمة، ينزل الماء على الأرض الصلبة اليابسة، ومع ذلك بعد أيام وبعد نزول الماء تصبح الأرض مخضرة. إذن هذه آية من آيات الله عز وجل، وهذه الآية تدل على شيء، ولهذا قلنا أن الآية هي العلامة على ما يختص بها من صفة. فإذا نزل الماء على الأرض وأنبتت، هذا يدل من جهة على رحمة الله عز وجل، لأنه بهذا سيرحم عباده ويرحم خلقه حتى الدواب، ولولا رحمته سبحانه وتعالى ما حصل للناس هذا الخير مما يأكلون وتأكل أنعامهم كما قال الله عز وجل في آية السجدة. وأيضا تدل على قدرة الله عز وجل، أنه إذا أنزل الماء أنبتت الأرض الكلأ والعشب. إذن فهذه آية على قدرة الله، وآية أيضا على رحمة الله عز وجل. إذا زلزلت الأرض بأهلها فهذه آية على من؟ قد تكون آية على قدرة الله سبحانه وتعالى، وآية على سخطه وعقابه تبارك وتعالى. إذن الآية ليست علامة كل شيء على شيء واحد، وإنما قد تكون منها آية على تدل على رحمة الله، آية تدل على قدرة الله، آية تدل على حكمة الله، آية تدل على علم الله سبحانه وتعالى. ويمكن أن تكون الآية دالة على شيئين أو على ثلاثة أمور. فالله سبحانه وتعالى قال ويريكم آياته، والآيات إذا ذكرت معناه المقصود بها الآيات الشرعية التي في الكتب التي أنزلها على رسله، وإما أن تكون الآيات الكونية، الآيات العلامات الدالة على عليه سبحانه وتعالى بأنه هو الخالق وبأنه القادر وبأنه المبدع لهذه الأشياء، كما قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فقال تعالى ويريكم آياته، فأي آيات الله تنكرون؟ أي بالنصب، هذه استفهامية منصوبة على أنها مفعول مقدم، لأن الأصل أنك تقول تنكرون أي آيات الله، يعني استفهام. ويريكم آياته فأي آيات الله، فأي آيات، أي نوع من آيات الله عز وجل، وكلها دالة على وحدانيته، دالة على قدرته، دالة على حكمته وعلى ما يختص بكل آية. فأي آيات الله تنكرون؟ هذا استفهام. فأي آيات الله تنكرون؟ أي نوع من الآيات تنكرون؟ فهذا استفهام. ويمكن أن يقال أنه استفهام توبيخ، ويمكن أن يقال أنه استفهام تحدي، من جهة يوبخهم الله سبحانه وتعالى لأنهم أنكروا بعض آياته، ومن جهة أنه تحداهم بينوا بعض آيات الله عز وجل أو أي نوع من آيات الله عز وجل لا يدل عليه سبحانه وتعالى، كأن تقول مثلا هذا من خلق الإنسان، أو هذا من خلق الطبيعة، أو أن هذا من تركيب هذه المادة قامت ببعضها دون أن يكون الله عز وجل هو الخالق لها المدبر لها. أي آيات الله تنكرون؟ إذن هذا استفهام فيه توبيخ من جهة وفيه تحدي له من جهة، ولهذا يجمع بينهما. والمعنى هذه آيات الله عز وجل ظاهرة بينة ولا يمكنكم أن تنكرونها، ولا يمكنكم أن تتنكروا لها، لأنها واضحة بنفسها تدل على الله عز وجل. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون؟ ثم قال الله سبحانه وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون أفلم يسيروا. هذا استفهام، ويحتمل أن يكون هذا الاستفهام للحث فيكون بمعنى الأمر، أي سيروا في الأرض، أي سيروا في الأرض. وهذا يدل عليه قول الله عز وجل في آية أخرى قل سيروا في الأرض، إذن فهو أمر بالسير في الأرض. ويحتمل أن يكون للتوبيخ، أي أن الله سبحانه وتعالى وبخ أولئك الذين لم يسيروا في الأرض. والسير كما قال العلماء يكون بالمشي والسير على الأقدام، ويكون السير بالقلب. السير بالقلب مرجعه إلى الأقوال الصادقة التي أنزلها الله تعالى في كتبه وفي القرآن وعلى ألسنة رسله، وهذا قد ذكره الله عز وجل في غير ما موضع من كتاب الله. قال الله سبحانه وتعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم عاد قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن ننظر، لأن السير يكون بالقلب، ومعنى السير بالقلب أن تتأمل في أخبار الأمم الغابرة، الأمم المكذبة الذين استهزأوا بالرسل والذين دمر الله سبحانه وتعالى عليهم ديارهم وألحق بهم الخزي في الدنيا، وهذا قبل عذاب الآخرة، سواء كانت أمما أو كانوا أيضا أشخاصا. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أنه أهلك أقواما وأنه أهلك أيضا أشخاصا من الناس آتاهم الله سبحانه وتعالى المال أو الجاه، كفرعون وهامان وقارون وجالوت وغيرهم ممن أفسدوا في الأرض وعارضوا دعوة الرسل وتجبروا وظنوا أن لا أحد يمكن أن يجعل حدا لهيمنتهم ولتجبرهم ولعلوهم، فألحق الله سبحانه وتعالى بهم العذاب وحاق بهم ما كانوا يستهزئون كما بيّنه الله تبارك وتعالى في هذه الآيات. هذا السير الذي يكون بالقلب. وأصح الأخبار والنقول والأقوال التي ذكرت أخبار الأمم السابقة هو ما نجده في كتاب الله عز وجل، لأنه أصح ما نقل إلى الناس من الأعصر الغابرة. نعم توجد الأخبار ويوجد التاريخ وتوجد المرويات، ولكن هذه لا شك أن عامل الزمن وقلة الأمانة في النقل وكثرة الأهواء تجعل الناس يزيفون هذه الأخبار، ينقصون منها ويزيدون فيها، وربما يذكرون بعض الأشياء التي لا تمت بصلة إلى الواقعة أو إلى ذلك الحدث. ولكن القرآن وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمته لا شك أنه هو عين الحق وعين اليقين. والله سبحانه وتعالى أخبرنا وذكر لنا في كتابه أحوال الأمم السابقة الذين صدقوا والذين كذبوا، وكيف كان عاقبة المتقين وكيف كانت عاقبة المفسدين من أشقياء الناس والأمم. هذا ذكره الله عز وجل في آيات كثيرة من القرآن الكريم. فالمؤمن يسير قلبه في هذه الآيات ليتعظ بها، ويعلم أن أي أمة سلكت مثل هذا المسلك واتصفت بصفات هؤلاء القوم فإن الله سبحانه وتعالى قد ينزل عليها العذاب وقد يذيقها من العقاب مثل ما أذاق هؤلاء القوم المكذبين. نعم ما حصل لهذه الأمة من الرحمة وأن الله سبحانه وتعالى لا يعاقبها ولا يعذبها بمثل ما عذبت به الأمم السابقة، ولكن هذا لا يعني أنها في مأمن وفي نجاة من العذاب وأن العقاب لا ينزل بها، بل إن الله عز وجل قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على أمته حتى في زمانه، خرج مرة مذعورا يقول فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج هكذا، فقالت له زينب أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فالإنسان لما يسير قلبه وينظر في أخبار القوم والأمم المكذبة الغابرة ينبغي أن يعتبر وأن يتعظ. ولهذا الله عز وجل قال قل سيروا في الأرض، والسير يكون أيضا بالأقدام، بمعنى أن الإنسان يمشي في هذه الأرض أو على هذه الأرض لينظر بعض آثار القوم المكذبين. مثلا بعض الناس قد يذهب لرؤية ديار ثمود الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى. وقوم ثمود عرفوا بكثرة العدد وبالقوة التي أتاهم الله سبحانه وتعالى في الجسم وفي الأموال، ووصلوا إلى أن بنوا تلك القصور، وكانوا من الأمم المتقدمة في العمران. وعلامة العمران والتفوق الذي وصلوا إليه في البناء لا يزال يشهد على ذلك اليوم في أرض الأردن، معروفة ديار ثمود أو ما يسمونها بمدائن صالح. توجد مثل هذه البيوت التي كانوا ينحتون بيوتهم في الجبال. وتعرفون أن الإنسان لما يحفر النفق في الجبل ثم يصيره بعد ذلك منزلا ودارا يستريح فيها، فهذا لا شك أنه يدل على أن القوم كانوا على قدر كبير من ما يسمى بفن البناء في ذلك الوقت. فثمود الذين هم قوم صالح أمة عرفت بمثل هذا. بقيت بعض الآثار، وبعض الناس الآن قد يذهب إلى ذلك المكان، ولكن هذا لا يعني أن فيه ترغيبا للناس لأن يذهبوا إلى هذه الأماكن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث المعروف عنه أنه لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا بكين أن يصيبكم مثل ما أصابكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندخل وأن نذهب لمعاينة هذه الأماكن التي ألحق الله سبحانه وتعالى بها، ألحق بها العذاب على القوم الذين كانوا في ذلك المكان، لأن الله عز وجل عذبهم وظنوا أنه لا أحد يقدر عليهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن عاد الذين تجبروا وعن ثمود، مع أن الله عز وجل بيّن لهم ولكن أبوا إلى الكفر ومعارضة الرسل فعاقبهم الله سبحانه وتعالى، كما أخبر في غير ما موضع من القرآن كما في سورة الحق وفي غير ذلك من آيات الله الكتاب، من آيات الله الكريم كتابه الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا بكين، وعلل ذلك بماذا؟ قال أن يصيبكم مثل ما أصابكم. ولهذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله سئل مرة عن بعض الناس الذين يذهبون إلى هذه الأماكن لزيارتها، فأفتى بالمنع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين. فقيل له لو دخل الإنسان أو زار هذه الأماكن ولم يقدر على البكاء يريد أن يتباكى يعني يظهر بأنه يبكي، قال لا، إما أن تبكي وإما أن ترجع. واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على هذه الديار قنع رأسه، أي خفض رأسه وأسرع بناقته، أسرع يخاف على نفسه، أسرع بناقته، قنع رأسه وثوبه وأسرع بناقته. هذا فضلا عن أولئك الذين قد يصورون مثل هذه الأماكن وربما ينشرونها في الصحف أو يبعثون بها عبر أجهزة التواصل ليرها الناس. وهذا التصوير أيضا حتى وإن كان للبيوت وللقصور والعمر فإنه على ما يقول الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا يجوز مثل هذا التصوير، لأنه هو بنى على ما هو الغالب عند الناس، لأن الناس إذا صوروا مثل هذا فكأنهم يريدون أن يظهروا للناس قوة هؤلاء القوم بأن لهم فن معماري رائق في ذلك الوقت، وبأنهم بنوا هذه البيوت ونحتوا هذه الجبال، وكما قال الله سبحانه وتعالى وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، شيء عظيم جدا. فربما الناس قد ينبهرون بهذا البنيان وبهذه القصور بهذا النوع من العمران. والأصل في ذلك أن الإنسان إذا نقل مثل هذا الشيء أن يخيف الناس، لأن الله سبحانه وتعالى عذب القوم، فأنت لا تظهر ما كان عليه القوم من قوة البنيان ومن إتقانهم للمصانع بقدر ما تبين للناس أن هؤلاء القوم لما عارضوا الرسل وهؤلاء القوم لما لم يهتدوا بهدي الله سبحانه وتعالى أنزل الله عز وجل عليهم العقاب والعذاب، فما أغنت عنهم حضارتهم شيئا، ما نفعهم عمران ولا نفعهم كثرة العدد ولا القوة التي كانوا عليها والآثار التي تركوها في الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى قد يمهل العباد ولكن إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز المقتدر. ولهذا قلنا أن السير هنا يكون بالقول بالقلب ويكون أيضا بالقدم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض أفلم يسيروا في الأرض. الفاء هنا أفلم يسيروا، هذه فاء عاطفة، بعض العلماء قالوا عاطفة على ما قبلها من الجمل، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته، ثم قال أفلم يسيروا، فتكون هذه الجملة معطوفة على ما قبلها من الجمل. وبعض أهل العلم قالوا أن الفاء هنا عاطفة لكن على مقدر محذوف، والذي يبين هذا المحذوف هو السياق، هو السياق، فتكون الهمزة أفلم، الألف هنا للاستفهام، والفاء عاطفة، إذا قدرنا هذا المحذوف والسياق هو الذي يبينه فيمكن أن نقول أن الفاء معطوفة على محذوف، والمحذوف هذا يقدر بالسياق. وكيف يكون التقدير؟ يكون التقدير بأن نقول أغفلوا فلم يسيروا في الأرض، أغفلوا فلم يسيروا في الأرض، فالفاء هنا معطوفة على ما قبلها وهو المحذوف، يقدر بالسياق فيكون أغفلوا فلم يسيروا في الأرض. وإذا قلنا بأن الفاء هنا عاطفة أو على ما قبلها من الجمل، فالأصل أن الفاء تكون قبل الهمزة، فيكون الكتابة في الأصل فألم يسيروا في الأرض، لكن هنا جاءت فلم يسيروا في الأرض، وهذه الفاء يسميها العلماء مزحلقة عن موضعها، يعني الأصل أنها تكون قبل الهمزة لكن لما زحلقت عن موضعها جعلت بعد الهمزة. فهنا قال سبحانه وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة، فكيف كان عاقبة الذين من قبلهم. قوله سبحانه وتعالى أفلم يسيروا في الأرض، قوله في الأرض معناه أفلم يسيروا على الأرض، لأن في هذه للظرفية، ولو جعلناها كذلك لكان المعنى أفلم يسيروا في جوف الأرض، وهذا لا يمكن، الله سبحانه وتعالى لم يطلب من عباده أن يسيروا داخل الأرض، فقوله هنا في الأرض بمعنى على الأرض، وهذا كقول الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة الصحراء مع فرعون، ماذا قال فرعون للصحراء؟ لأصلبنكم في جذوع النخل، وإن كان هذه العلماء لهم مخرج آخر، يعني في جذوع النخل بمعنى فيها المبالغة، كأنه بعد تصليبهم يدخلهم في الجذع، لكن بعضهم قال بأن فيه هنا بمعنى على، أي لأصلبنكم على جذوع النخل وليس في جذوع النخل، على جذوع، لأن مثل هذه الحروف قد ينوب بعضها بعضا. وهذا أيضا كقول الله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء، أأمنتم يعني من على السماء، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نقول أنه في السماء في جوف السماء، بل هو على السماء، بل هو سبحانه وتعالى على السماء، ولا يمكن أن يكون في جوف السماء لأن ذلك مستحيل، فقد وسع كرسيه السماوات والأرض. فقوله أفلم يسيروا في الأرض أي على الأرض، ينظروا إما أن يمشوا فيها على أقدامهم وإما أن يسيروا بما يتأملونه ويرونه من آيات الله سبحانه وتعالى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. فينظروا، الفاء هنا عاطفة على ما قبلها، على يسيروا، أفلم يسيروا فينظروا، هذا تفسير. ويحتمل أن تكون هنا منصوبة بعدها بفاء السببية، يعني انتفى سيرهم فينظروا، كما تقول إن لم تزرني فأكرمك. فقوله سبحانه وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، يمكن أن يكون فينظروا الفاء عاطفة على ما قبلها، يعني لم يسيروا وينظروا. ويمكن أن نقول أنه لما انتفى سيرهم فينظروا، لأنهم لما عطلوا السير فإنهم لم يمكن أن ينظروا إلى ما خلق الله سبحانه وتعالى، فعطلوا شيء تعطل بعده ما يحصل له من الفائدة. ولهذا أنت إذا سيرت قلبك في هذه الأخبار، أخبار الأمم، أو نظرت إلى هذه الأماكن التي عذب الله سبحانه وتعالى فيها هؤلاء القوم المكذبين، لا شك أنه تحصل لك العبرة. وليس المطلوب هو النظر الذي به ترى الشيء وتتمتع بالنظر إليه، وإنما ترى الشيء من أجل أن تستخلص العبرة وأن تتعظ بما تشاهد، وهذا هو الأصل. نعمة البصر ليس معناها أن الإنسان يقلب في الأشياء وينظر إليها من أجل أن يستمتع فقط بها، هناك أشياء ينظر الإنسان إليها ويستمتع بها لا شك، وقد يقلب النظر في الشيء فينتفع منه، تقرأ الشيء ببصرك فأنت تنتفع به، وتنظر إلى ولدك فتعجب به ويحملك هذا على حبه. ولكن أحيانا قد تنظر ببصرك إلى أشياء تتأمل فيها، تأمل المتعظ المتدبر المعتبر. ولهذا أنت إذا رأيت مثلا إنسانا مبتلى لا تنظر إليه نظر ازدراء، أو تنظر إليه نظر إهانة، وإنما تنظر إليه ثم بعد ذلك ترجع بالبصر إلى نفسك، تؤنبها وتحمد الله سبحانه وتعالى، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم إذا رأى مبتلى ماذا يقول؟ ما يستهزئ منه، قل الحمد لله الذي عفاني مما ابتلك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فالإنسان إذا رجع بنفسه وقال مثل هذا الدعاء، هذا انتفع ببصره، وهذا الذي أمر الله عز وجل به. قل سيروا في الأرض فانظروا، فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. ولهذا هنا قال أفلم يسيروا في الأرض، وهنا تحصل الفائدة والمنفعة، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. يعني أنتم إذا كنتم أيها المشركون على خطى من سبقكم، تستهزئون وتعرضون وتتكبرون وتكيدون وتمكرون بأهل الحق وتطغون بما أتاكم الله سبحانه وتعالى هذه النعم، بدل أن تشكروا الله عز وجل عليها تجعلوها مطية لمعصيته والتكبر على خلق الله سبحانه وتعالى والإفساد في الأرض. إذا كنتم على شاكلة القوم فترقبوا أن يلحقكم ما لحق بالقوم. ولهذا قال سبحانه وتعالى فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. العاقبة معناها المآل والمصير. الذين من قبلهم يعني من الذين كانوا على شاكلتهم، سواء كانوا أمما وأقواما أو عشائر أو أفرادا، وهذه العاقبة بينها الله عز وجل في كتابه، قال أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. دمر الله عليهم، دمر عليهم قراهم. قوم لوط لم ينتهوا عما نهاهم عنه نبيه عليه الصلاة والسلام، قلب الله سبحانه وتعالى عليهم قريتهم، جعل عاليها سفيلها. عاد كذلك أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم الريح العقيم، كما قال تعالى ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. قدر الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الريح في أيام 7 ليال و8 أيام الحسومة، فطر القوم صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من بقية. فرعون الله سبحانه وتعالى أغرقه من جنس ما كان عليه من المعصية، كان يقول لقومه مستصغرا إياهم محتقرا إياهم أنا ربكم الأعلى. قال ما علمت لكم من إله غيري. قال وهذه الأنهار تجري من تحتي. فأجراها الله تعالى بفوقه كما قال تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فكلما ذكر الله سبحانه وتعالى مآل هؤلاء القوم الكاذبين إلا وذكر ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الاتعاظ، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ولهذا قال في سورة محمد دمر الله عليهم وللكافرين أمثاله، لم يغني عنهم شيئا من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. هذه العاقبة بيّنها الله سبحانه وتعالى، إما نجدها في القرآن وإما نجدها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر أن مصير وأن مآل وأن خاتمة وأن عاقبة قوم ما كانت كذا وكذا. وحتى الأخبار وحتى كتب التاريخ قد تذكر شيئا من هذا. فإذا كانت هذه الأخبار موثوقة ومصونة من التحريف والتزييف فلا شك أن الإنسان يقبل مثل هذه الأخبار. المهم أنها لا تكون مخالفة ومناقضة لما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء القوم قال كانوا أكثر منهم، يعني قريش مهما فعلت ومهما أظهرت العداء للنبي صلى الله عليه وسلم ولدينه ولأتباعه فإنهم لن يكونوا كالذين سبقوه. الذين سبقوهم قال الله عز وجل كانوا أكثر منهم، أكثر منهم يعني في العدد ربما ملايين أو ألوف لا يعلمهم إلا الله عز وجل. كانوا أكثر منهم وأشد قوة، حتى قوة الأجسام كانوا أكثر من هؤلاء القوم. والدليل على ذلك أنهم بنوا مثل هذه الأبنية العظيمة من القصور والمصانع، وهذا إما أن يكون لهم آلات في ذلك الوقت فكانوا أهل فن وأهل علم وأهل ثقافة فكانت لهم الآلات التي بها صنعوا هذا، وإما أن يكونوا بكثرة عددهم وقوة بنيتهم وأجسامهم يعينوا بعضهم بعضا فبنوا مثل هذه البنايات. ولهذا اليوم يتكلمون عن هذه الأهرامات التي موجودة في في في في أرض مصر. الناس اليوم المتخصصون في البناء وأهل الفن المعماري يتعجبون يعني كيف تمكنوا في ذلك الوقت ولم توجد الرافعات كما هي اليوم الكبيرة الشاهقة التي تحمل مثل هذه الصخور، وهم استطاعوا أن يبنوا هذه الأهرامات الكبيرة العالية الشاهقة بترتيب ووفق نظام دقيق مدروس، وكأنهم بنوا هذا في مثل هذا العصر. وهذا يدل على أن القوم كانوا يعني كثرة في العدد وكانت عندهم قوة جسمانية بدنية عظيمة. ولهذا قال تعالى كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض. آثارا في الأرض بمعنى أنه كان عندهم قصور وعندهم عمران وعندهم أبنية وعندهم مصانع، وهذا يدل على أنهم كانوا متقدمين على الناس في ذلك الوقت. ومع ذلك قال الله عز وجل فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ما أغنى عنهم، ما هذه نافية، أغنى في الماضي، ما كانوا يكسبون، الما هنا اسم موصول فاعل، يكسبون صلة للموصول، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ما هذه قال العلماء إما أن تكون نافية، يعني أن هذا الذي كان عندهم من القوة وكثرة العدد وقوة العمران والقصور التي كانوا يختبئون فيها ويسكنونها لم تغني عنهم من الله شيئا. يقول الله عز وجل أن هؤلاء القوم ما أغنى عنهم، يعني لم ينفعهم، ما هنا نافية بمعنى لم ينفعهم شيئا مما كسبوا، لم تنفعهم القوة ولا كثرة العدد ولا هذه المصانع التي ربما يلجؤون إليها ويختبئون فيها عندما ينزل عليهم الغضب. ما أغنت عنهم يعني ما أفادتهم ولا نفعتهم. ومن العلماء من قال أن ما هنا استفهامية، والمعنى يعني ما الذي أغنى عنهم، ما الذي يعني أي شيء أغنى عنهم، هل نفعتهم الأموال، هل نفعتهم كثرة العدد، فتكون ما هنا استفهامية. وقولنا بأنها استفهامية هنا ما أبلغ من أن نقول نفية، لأنها تتضمن النفي مع التحدي. أي شيء أغنى عنهم هذا الذي كانوا يكسبون؟ والجواب طبعا ما أغنى عنهم ذلك شيئا، لأنه لو نفعتهم هذه الديار وهذه المصانع ربما لو نزل العذاب يكونون في حصن منيع لا يلحقهم شيء من العذاب. فكأن الله عز وجل يقول فما أغنى عنهم، يمكن أن نقول أنها نافية، يعني ما نفعتهم، والحق هذا هو ما نفعتهم هذه الأشياء، لأن العذاب لحق بهم ونزل بهم فماتوا عن آخرهم. وإما أن يكون هنا الما هنا استفهامية، يعني ما أغنى، أي شيء أغنى عنهم، أي شيء كانوا يكسبونه ويظنون أنه يمثل لهم قوة تمنعهم من عذاب الله عز وجل إذا نزل بهم، الجواب أنه لم يغني عنهم أي شيء، لم ينفعهم شيئا مما كسبوا. ولهذا إذا قلنا بأن ما هنا استفهامية يكون أبلغ، لأنها جمعت بين أو تتضمن النفي مع التحدي. ونظيره أيضا قوله سبحانه وتعالى في كتابه أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون فما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، يعني أي شيء أغنى عنهم أغناهم ونفعهم الذي كانوا يتمتعون به؟ الجواب لا شيء. ولهذا قال تعالى هنا فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ما نفعهم شيء، إما نفية وإما أن يكون كما قلنا استفهامية، أي شيء نفعهم وأغنى عنهم مما كانوا يكسبونه. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، هنا عود إلى شرح ما ذكر في أول الأمر. فلما جاءتهم، كأن الله سبحانه وتعالى يبين لنا هنا التعليل لماذا الله عز وجل ألحق بهم العذاب وقال فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. الجواب واضح، لأن الله ذكر قال فلما جاءتهم رسلهم، أضاف الرسل إليهم، وفي بعض الآيات يضيف الله عز وجل الرسل إليه يقول رسلنا، وفي هذه الآية قال رسلهم، ولا تعارض بين ذلك. فإذا نسب الله سبحانه وتعالى الرسل إلى نفسه فمعنى ذلك أن الرسل الذين بعثهم هو الله عز وجل، وإذا قال رسلهم أضافهم إلى القوم الذين أرسلوا إليهم فبمعنى أنهم رسل خصهم الله سبحانه وتعالى بأولئك القوم، يعني بعثهم إلى هؤلاء القوم دون غيرهم. فهنا قال فلما جاءتهم رسلهم، لأن لكل أمة رسول ولكل قوم رسل ينذرونهم، وهذا من حكمة الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يعذب قوما إلا بعد أن يقيم عليهم الحجة ببعثة الرسل وبإنزال الكتب. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال وما من أمة إلا خلا فيها نذير، ما من أمة من الأمم إلا خلا فيها نذير. ولهذا قال فلما جاءتهم رسلنا، الرسل جاءت بالبلاغ والبيان وأقامت الحجة، والرسل كلهم بلغوا وبينوا ولم يقصروا في دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى، بلغوا البلاغ المبين، البلاغ المبين، ليس البلاغ مجرد البلاغ الذي قد لا يصل فهمه إلى الناس أو قد يحصل للناس من هذا البلاغ شيء من الغموض. الرسل الله سبحانه وتعالى أعطى لهم سلطان، سلطان الحجة والبيان وإقامة الحجة على الناس، فالرسل كلهم بينوا، فهم بلغوا البلاغ المبين وهم صادقون فيما يقولون، لأنهم لا يقولون شيئا من عندهم. الأمر إذا ارتبط بالوحي وارتبط بالشريعة فالرسل لا يجتهد من نفسه وإنما يقول بوحي من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، البينات المقصود هنا آيات الله البينات، لكن كما قلنا البينات هذه صفة لموصوف محذوف يقدر بأنه آيات بالبينات، وكثيرا ما تأتي هذه اللفظة في القرآن البينات محذوف موصوفها. لماذا حذف موصوفها؟ للعلم به، لأنها شيء معلوم، وحذف ما يعلم جائز كما قال ابن مالك في ألفيته. وهذا كثيرا في القرآن يذكر الله سبحانه وتعالى يقول جاءهم بالبينات، والأصل أنه جاءهم بالآيات البينات، لكن لما كان الأمر معلوما حذفت الآيات. فقوله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات يعني جاءتهم بالآيات الواضحات. بعض المفسرين يقول المعجزات، وسبق أن ذكرنا لكم قلنا أن التعبير بالآيات أولى من التعبير بالمعجزة. لماذا؟ لأن المعجزة قد يأتي بها الرسول ويأتي بها غير الرسول، حتى الساحر والمشعوذ قد يأتي ويجيء ببعض الأمور الخارقة للعادة. ولو كان كل رسول كل إنسان يأتي بمعجزة ويدعي أنه رسول يصدقه الناس لما تبين المحق من المبطل والصادق من الكاذب. ولهذا الرسل أوتوا الآيات ولم يؤتوا بالمعجزة، وإنما أوتوا الآيات، جاءوا بالآيات. ما بعث الله تعالى من رسول إلا وأعطاه من الآيات أو من الحجة ما يؤمن على مثله البشر. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. كل رسول آتاه الله سبحانه وتعالى آية أو آتاه آيات، وهذا من رحمة الله، لأنه لو لم يأته شيء من الآيات لأمكن أن يدعي كل إنسان بأنه رسول. ولهذا كل رسول يدعي بأنه رسول الله يقال له ائتنا شيء من الآيات الذي يدل على صدقك. ولهذا قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. هذا رد فعل الكفار، بدل أن يقولوا نحن نستجيب ونترك ما أملته عليه أهواؤنا وما كان عليه آباؤنا من الدين الفاسد والمعتقد البالي، لا، فرحوا بما عندهم من العلم. الفرح هنا هو فرح بطر وفرح استبشار، يعني يفرحون بما عندهم من العلم. يعني هؤلاء الكفار فرحوا بما عندهم من العلم لأنهم يظنون أنهم على حق وهم على باطل، ويظنون أن ما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم هو الحق الذي ينبغي أن يسيروا عليه، وأن ما جاء به الرسل لا يمكن أن يزيل أو يزيح عنهم ما اعتقدوه وما ظنوه أنه حق. فرحوا بما عندهم علم، قالوا عندنا علم لا نحتاج نحن إلى دعوة الرسل، كما يفعل بعض الناس اليوم، يقرأ ويتعلم ويوصل إلى مستوى في الثقافة أو في العلم، يقول لك الأمور كلها ترجع إلى العقل وترجع إلى العلوم التي اخترعها البشر، ولسنا في حاجة أن ترجع بنا إلى 14 قرنا لتقول لنا أن هذا هو الحق وأن هذا هو الدين وأن هذه المعاملة هي كيت وكيت وأن نمشي عليها. هذا فرح بما عندهم من العلم، يعني فرح الكفار بما عندهم من العلم. بعض المفسرين ماذا قالوا؟ فرح بما عندهم من العلم يعني أرجع الضمير إلى الرسل، يعني أن الرسل فرح بما عندهم من العلم، هذا قاله بعض المفسرين، ولكن لا يصح، لا يصح، لأنه مخالف للمعنى الصحيح لفظا ومعنى. ففرحوا هنا يعني رجع الكفار وليس رجع إلى الرسل. ما دام هنا الحديث عن الكفار قال فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي حق بالكفار ولم يحق بالرسل. والعلماء يذكرون قاعدة يقولون أن الضمائر إذا تعاقبت فالأصل أن يتحد مرجعها، فلا يمكن أن نقول فرحوا بما عندهم أن الضمير يرجع إلى الرسل ثم حق بهم ما كانوا يستهزئون نقول هذا رجع إلى الكفار. الأصل في الضمائر إذا تعاقبت ضمير بعد ضمير أن يرجع إلى اتحاد الضمائر إلى واحد، ولا يمكن أن يكون هناك تشتيت. فلهذا فرحوا بما عندهم أي أن هؤلاء الكفار فرحوا بما عندهم من العلم، يعني فرح استبشار وبطر. وبعضهم قال فرحوا بما عندهم من علم يعني فرحوا فرح استهزاء وسخرية. والغالب أن الإنسان لا يفرح بما عند الغير وإنما يفرح بما عنده. ولهذا لو قلنا مثلا فرحوا بما عندهم من العلم أن هذا راجع إلى الرسل، كيف الكفار يفرحون بما عند الرسل من العلم؟ بل فرحوا هم بما عندهم من العلم، وهذا فرح بطر، يعني فرح خيلاء، وهذا هو أصل الفرح. فهؤلاء الكفار قال الله عز وجل لما جاءتهم الرسل فرحوا أي اقتنعوا بما عندهم من العلم، وقالوا عندنا علم وفرحوا به واطمأنوا إليه وحكموه وعارضوا عن دعوة الرسل. ثم قال تعالى وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق قال بعض المفسرين نزل. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول في تفسير المفسر بأن حاق بمعنى نزل، قال هذا التعبير فيه شيء من النقص، قال لأن نزل يأتي بالخير ويأتي بالشر، واستدل بقول الله عز وجل نزل به الروح الأمين، ولا شك أن الذي نزل به الروح الأمين هو الوحي وهو خير ولا يكون شرا. قال فنقول حاق ليس بمعنى نزل، ولهذا لا تقول حاق به القرآن أي نزل به القرآن، لكن معنى حاق قد يكون أكثر من معنى نزل. حاق كما في قول بعض المفسرين أنه أحاط، يعني نزل محيطا بهم، لأنه أحيانا قد مثلا ينزل العذاب من فوق، يستطيع الإنسان أن ماذا؟ أن يختبئ منه، أن لا يصله ذلك العذاب بأن يدخل مثلا في غار أو في كهف أو يضع شيئا فوق رأسه فلا يصله ذلك العذاب. لكن لما تقول حاق به العذاب أي أحاط به العذاب من كل جهة، بمعنى لو اختبأ أو ذهب تحت الأرض أو ذهب إلى مكان آخر فإن العذاب يلحقه، فمعنى حاق بمعنى نزل محيطا به، ولهذا قال تعالى وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، ما كان لهم حيلة في أن يهربوا وأن يفروا من عذاب الله عز وجل. ولهذا لما الله سبحانه وتعالى أرسل الطير الأبابيل على جيش أبرهة لما جاء يهدم الكعبة بيت الله، كانت هذه الطير ترسل هذه الحجارة الصغيرة التي كانت تصيب كل واحد منهم، حتى قال تعالى فجعلهم كعصف مأكول، بمعنى لم يبقى منهم أحد، فالعذاب هنا أحاط بهم. ولا شك أنهم لما جاءت هذه الطير ترمي بهذه الحجارة كل واحد أين ذهب، وكل حي وكل إنسان منهم فر إلى مكان إلى ملاذ يظن أنه آمن، ربما يقول أن إذا كنت تحت الأرض أو كنت مختبئا تحت شيء لا يصيبني تصيبني هذه الحجارة التي تحملها هذه الطير، لكن حاق به العذاب. ولهذا قال تعالى وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، الباء هنا يمكن أن تكون سببية، سببية بمعنى حاق بهم ما كانوا بسببه يستهزئون، فهم استهزأوا بالرسل وسخروا منهم وضحكوا منهم، بل كانوا يقولون من علامة الاستهزاء أنهم كانوا يقولون للرسل ائتونا بعذاب إن كنتم صادقين، إن كنتم أنتم مكلفون من الله وبأنكم بعثتم إلينا فنطلب منكم أن تطلبوا من خالقكم أن يرسل علينا عذابا أو عقابا، كما قالت قريش للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، طلبوا منهم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فرد الله عز وجل عليهم قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يقال أن مرة أن رجل من اليمن، وأهل اليمن عندهم حكمة، والحكمة يمانية كما يقولون والإيمان يماني، وأهل اليمن لهم فضائل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. يقال أن يمنيا جادل قرشيا من أهل مكة وبين له بأن أهل اليمن أفضل من قريش، فقال له ذلك اليمني يبين ما كان عليه أهل ما كانت عليه قريش، يعني كفارهم وليس الذين آمنوا منهم، لأن هؤلاء صاروا صحابة الذين بقوا على كفرهم وعنادهم وجهلهم، وقد عاب عليه القريش عاب على اليمني أشياء، فقال له أنتم قلتم لما سألتم النبي عليه الصلاة والسلام فقلتم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، قال لو كانت لكم عقول وكنتم أناس يعني تعرفون الحق وعندكم بقية من العقل أو مسكة منه لقلتم اللهم إن كان هذا هو الحق فاهدينا إليه، ولا تقول اللهم إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء، العقل هكذا يقول إن كان هذا هو الحق إن شاء الله ربي يهدينا إليه، ما تقولوش أمطر علينا حجارة من السماء، قالوا المفروض هكذا تقولون. ولهذا هؤلاء الرسل هؤلاء الأقوام الذين كذبوا بالرسل كانوا دائما يستهزئون بالرسل ويسخرون منهم كما بين الله عز وجل في آيات كثيرة. قال الله عز وجل فلما رأوا بأسنا، رأوا بمعنى عاينوا وشاهدوا، لأن هذا العذاب لم يأتهم من حيث لا يشعر، هو جاءهم من حيث لا يشعرون، ولكن رأوه حقيقة. منهم من رأى الماء، ومنهم من عاين الخصف، ومنهم من أبصر الريح، الرياح الشديدة التي دمرتهم وأهلكتهم، ومنهم من أهلك بالصاعقة، أنواع من العذاب والعقاب الذي أنزله الله عز وجل عليهم. ومنهم من دك عليهم الأرض دكا وقلب عليهم الأرض، يعني صار الأسفل هو الأعلى كما فعل بقرى قوم لوط. قال تعالى فلما رأوا بأسنا، البأس هو شدة العذاب، وأضافه الله سبحانه وتعالى إليه لأن الذي يعاقب ويعذب هو الله عز وجل. قال رأوا بأسنا، يعني عاينوا وشهدوا بأس الله، والبأس هو شدة العذاب، العذاب الذي لا طاقة للعباد به. وهذا الآن موجود الآن حتى في بعض الدول التي قد يصيبها ما يسمى الآن بالإعصار، حتى صاروا يعطون له أسماء، مع أنهم أحيانا قد يتنبؤون أو قد من خلال بعض الدراسات يعرفون أن هذا الإعصار سيمر في الوقت الفلاني إلى غير ذلك، ويتخذون إجراءات أمنية كبيرة مشددة حتى أن الناس يسكنون في الأرض إلى غير ذلك. ومع ذلك هذا الإعصار قد يمر للحظات للحظات، ويخلف من الآثار المدمرة على تلك الأرض وعلى تلك المدينة التي يمر بها ما لا يمكن أن يكون في الحسبان. هذا دون أن يستمر، يعني لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يستمر أو أن يزيد في قوة تلك الريح وفي ذلك الإعصار، وربما يمتد إلى أيام اثنين أو ثلاثة أو أربعة، لا يمكن أن يبقى واحد من البشر محتفظا بحياته وسلامة ممتلكته وما يكون في تلك الأرض. وهذا دليل على أن عذاب الله سبحانه وتعالى، أن هذه القوة العظيمة لا يمكن لأحد أن يحتطى منها أو أن يكون في مأمن منها إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يلحق العقاب والعذاب بأولئك القوم. ولهذا قال فلما رأوا أي عاينوا بأسنا شدة العذاب قالوا آمنا بالله وحده، قالوا آمنا بالله وحده، بمعنى ما صرنا نعبد غير الله سبحانه وتعالى، وكفرنا بما كنا به مشركين. هذا هو الإخلاص، الإخلاص أن تؤمن بالله وحده وأن تكفر كل من سوى الله سبحانه وتعالى. ولكن هل ينفع الإيمان في مثل هذه اللحظة وفي مثل هذا الوقت؟ لا ينفع. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكافر الذي يريد أن يتوب لما يصل الموت إلى الغرغرة، يقبل الله التوبة عن عبده ما لم يغرغر، يقبل الله تعالى التوبة من عبده ما لم تطلع الشمس من مغربها. ففرعون آمن، لكن آمن في وقت لا ينفع فيه الإيمان، قال آمنت أنه لا إله الذي آمنت به بني إسرائيل، ولهذا قال الآن وقد عصيت من قبل، كنت كافرا من قبل. ولهذا الله سبحانه إنما التوبة ليست التوبة الذي يعملون السوء، إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهة ثم يتوبون من قريب، يتوبون من قريب يعني قبل أن يصلهم الموت، أما إذا كان أدركهم الموت فإنها ذلك الوقت وتلك اللحظة لا تنفع فيه التوبة ولا ينفع فيها الإيمان. هؤلاء لما رأوا بأسنا، يعني أتهم العذاب، قالوا آمنا بالله وحده. وهذا شأن الكافر لما يدركه الغرق يقول آمنت بالله، كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، يدعون الله مع أنه كان كافرا بالله، ومع ذلك لما ينجيهم الله سبحانه وتعالى يرجعون إلى ما كانوا عليه. هذا هو طبع الإنسان. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، غاية الإخلاص، صار إخلاصهم في القمة. لكن سنة الله كما قال الله عز وجل فلم يكن ينفعهم إيمانهم، فلم يكن بحذف النون للتخفيف، وهذا جاء في القرآن في مواضع كقوله تعالى ولم يكن من المشركين، والأصل فيه لم يكن من المشركين فحذفت النون للتخفيف، هنا أيضا حذفت النون للتخفيف، يعني في هذه الحالة إذا نزل العذاب لا ينفع إيمان الإنسان. ولو كان الإيمان ينفع لنفع فرعون، لأنه قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لكن الله عز وجل لم يقبل توبته وبين أنه لا ينفعه إيمانه، لأن هذا الإيمان لم يكن عن صدق، وهذا الإيمان لم يكن في الحال الذي كان من الواجب أن يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، لم ينفعه الإيمان. قال فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ولهذا قال سنة الله التي قد خلت في عباده. سنة الله بمعنى طريقة الله، عادة الله سبحانه وتعالى التي عرفها وخلت في عباده، يعني مضت في عباده الذين سبقوا وتبقى إلى يوم القيامة. سنة الله في الذين، ما هي سنة الله في عباده؟ أي أنه من كذب سيلحقه العذاب، وأن العذاب إذا لحق بالقوم فإنه لا ينفعهم إيمانهم. هذه سنة الله بيّنها الله سبحانه وتعالى، أنه لا ينفعهم إيمانهم لما نزل بهم العذاب. فسنة الله التي عرفها لعباده أن المكذبين والمعرضين يلحقهم العذاب، وأن الله سبحانه وتعالى يعذبهم. إما أن يكون ذلك العذاب يقضي عليهم فلا يرجعون، وإما أن الله سبحانه وتعالى يعذبهم مرة تلو المرة، إما بنقص في الأموال والثمرات، إما أن يجعل بأسهم بينهم شديد، كما قال الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة كما في سورة التوبة، يعذبهم مرة أو مرتين فلا يتوبون ولا يذكرون ولا هم يستغفرون. فبين الله سبحانه وتعالى أنه يبتلي عباده، وأنه يعاقبهم، وأنه ينزل عليهم العذاب ويبتليهم بأنواع من المصائب والابتلاءات جزاء ما قاموا به من الأعمال والأقوال التي نهاهم الله عز وجل عنها. لكن سنة الله في التي قد خلت في عباده هو أنهم إذا كفروا فإن العذاب يلحقهم، وإذا أمنوا حين نزول العذاب فإن الله سبحانه وتعالى لا يرفع عنهم العذاب ولا يقبل منهم التوبة ولا ينفعهم ذلك الإيمان ولو آمنوا. قال تعالى لما رأوا بأسنا، لما هنا بمعنى حين. ذكرنا لكم في الدروس الماضية أن لما هذه تأتي لمعان، قد تكون نافية وتكون جازمة، وقد تكون بمعنى إلا، وقد تكون شرطية، وقد تكون بمعنى حين. حين هذه ظرفية، يعني لما رأوا بأسنا يعني لا ينفعهم الإيمان حين رأوا بأسنا، أي بأس الله وشدة العذاب. سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. في الآية التي مرت في سورة الكافر قال وخسر هنالك المبطلون. الخسران هو فوات الربح. خسر هنالك، هنا قال الكافرون، في الآية الأخرى قال المبطلون. هذا التغيير في العبارة فيه فائدة وفيه معنى، وهي أن كل مبطل، المبطل هو الذي يتبع الباطل ويترك الحق، المبطل كافر، وأن كل كافر هو مبطل. في الآية التي قبلها قال خسر هناك المبطلين وهم الكافرون، لأنهم يتمسكون بالباطل ولا يتمسكون بالحق. وهنا قال الكافرون، والكافر مبطل لأنه ليس عنده شيء من الحق، يتبع هواه، يتبع ما تمليه عليه نفسه أو ما ورثه من آبائه وأجداده حتى وإن كانوا على باطل، فلم يتبع الحق الذي جاء به الرسل. ولذلك قال تعالى وخسر هنالك الكافرون. هنالك هذا اسم إشارة، يعني هو في الحقيقة اسم إشارة للمكان، لكن أحيانا قد يستعار ويراد به الزمان، يعني في ذلك الوقت حين ينزل العذاب يخسر هؤلاء الكفار، يعني فاتهم الربح حتى ولو أظهروا الربح وهو إظهار الإيمان، لكن لا ينفعهم. خسر هنالك يعني في ذلك الوقت. لكن قد يقول قائل هل الكفار يخسرون فقط عند نزول العذاب، مع العلم أنهم خاسرون في كل وقت، لأن الإنسان إذا فاته الإيمان وفاته العمل الصالح فاتته السعادة وفاته الخير، وهذا عين الخسران. لكن لماذا قال تعالى وخسر هنالك الكافرون؟ بمعنى أنه في الوقت الذي ينزل العذاب يدركون بأنهم خاسرون لا محالة، لأنه قبل أن ينزل العذاب يظن الإنسان أنه رابح، ويظن الإنسان بأنه ليس هناك شيء فاته، كما ثار مثلا اليوم بعض الناس الغافلين عن أوامر الله عز وجل تاركين للصلاة، هو يظن أنه يعني ما فاته شيء، ما خسر، لكن إذا عاينه الموت أو ابتلي ربما قد يتفطن. فبين الله سبحانه وتعالى أن الكفار يدركون الخسارة حين نزول العذاب، مع أنهم خاسرون في كل وقت قبل أن ينزل عليهم العذاب وحتى بعد أن ينزل عليهم العذاب، لأنهم يوم القيامة أيضا خاسرون. ولهذا قال تعالى وخسر هنالك الكافرون. هذه آخر آية ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة غافر. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم وبما جاء فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونكون بهذا قد أنهينا تفسير هذه الصورة، على أن ندخل في الصورة التي تليها وهي صورة فصلت بعد شهر رمضان إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نكون من المستعدين لهذا الشهر الكريم المبارك الذي سنعيش أول أيامه في غضون الأسبوع المقبل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير وأن يهدينا سواء السبيل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.